السؤال التاسع يقول السائل: هل تجوز الصدقة على الميت بأن يصل أجرها للميت؟ نعم، جاء في الآثار أن الصدقة إذا تصدق الإنسان لميت من المسلمين جاز ذلك، وأن هذه الصدقة بإذن الله تعالى تصل إليه، ولذلك يباح للمسلم أن يتصدق على أخيه المسلم الميت. نسأل الله أن يتقبل ذلك.